وهذه السورة إنما هي سورة عظيمة فيها مقاصد عظيمة من مقاصد هذا القرآن وهو الوعد والوعيد ففيها من الزواج والمراحل وأن يتدخل فيها المرء حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر قد انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما طلب أهل مكة آية فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول دعوته في مكة أرنا كيف ينشق القمر، فدعا الله سبحانه وتعالى فشق له القمر فصار فرقتين أو فرقتين. فلما رأوا هذه الآية العظيمة العجيبة قالوا سحرنا محمد سحرنا محمد. وقال بعضهم سأسأل السفار إذا قدموا أرأوا هذه الآية. فلما جاء السفار سألوهم أي المسافرين قالوا هل رأيتم القمر وهو منشق في ليلة كذا وكذا؟ فقالوا نعم. ومع ذلك ما زادهم هذا الأمر إلا إصرارا على كفرهم وإعراضهم وعتوهم واتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو بريء منه من الجنون والسحر. وهناك انشقاق آخر للقمر وهو من علامات يوم القيامة، سينشق القمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة أي دنت، وكل ما هو آت فهو قريب. ومثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تأتي في وقت وفي زمن لا يعلمه إلا الله. وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، بمعنى أن مثل هذه الآية تدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل، ولكن لقسوة قلوبهم أعرضوا. والذي يستفيد من هذه الآيات المشاهدة هو المؤمن الأواب، كما قال الله عز وجل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. العبد المنيب هو الذي ينتفع بمثل هذه الآيات. ويقول سحر مستمر أي سحر ذاهب وباطل، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لأن الشيطان يزين لهم هذه الأهواء وهذه الأمان وهذا الباطل. وكل أمر مستقر يعني أهل الجنة أهل الخير سيستقرون إلى خير، وأهل الشر سيستقرون إلى شر. ولكل حديث منتهى ونهاية، ولكل أمر حقيقة، حتى يصير كل شيء إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى، وكل ما أراده الله فهو كائن لا محالة. ولقد جاء أمر من الأنباء من الأخبار العظيمة العجيبة ما فيه منتجر يعني ما فيه عطر وازدجار ونهي، ولكنه لم يزدجر. حكمة بالغة، أي هذه الآيات وهذه الأنباء التي فيها مزدجر فيها حكمة من الله عز وجل تامة. فما تغني النذر، يعني لا تغني النذر، أي لا يهتدون مع وجود هذه النذر التي تنذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فتولى عنهم، يعني أعرض عنهم يا نبينا. يوم يدعو الداعي إلى شيء النفر، وهذا الداعي الذي يدعو إلى شيء الفضيل هو إسرافيل عندما ينفخ في الصور، وذلك يوم القيامة. ماذا يحصل لهم؟ خشع أبصارهم، يعني دليلا يخرج، يعني أصحابها يخرجون من الأجداد أي من القبور كأنهم جراد منتشر يختلط بعضهم على بعض، فتراهم مدهوشين مشدودين حيارى مهطعين إلى الداعي مسرعين إلى ذلك الداعي وهو إسرافيل إلى صوت ذلك الداعي. يقول الكافرون في هذا الوقت هذا يوم العسر، يوم بالغ في العسر، يعني عسير بالغ في العسر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم هذه السورة ضرب الله عز وجل فيها مثالا للأمم الهالكة، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط ثم قوم كذلك آل فرعون. ما فيه يعني تذكير لهم أن لا يصيبهم ما أصابهم. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فنخبر بإذن الله تعالى معاني سورة القمر، هذه السورة التي اشتملت على الترغيب والترهيب والزواج والمغامرة. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا أي نوح، وقالوا مجنون واستجر أي استجروا عن القول، وكذلك أنهم نعتوه بأقلع النعوت، وذلك أنهم قالوا عنه أنه مجنون فكذبوا عبدنا. وهذه الصفة هي من أعظم الصفات، فهذه العبودية هي العبودية الخاصة التي تدل على التكريم والتشريف لنبي الله نوح وهو من أولي العزم من الرسل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني غلبه قوم، فدعا الله عز وجل أن ينصره عليه، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي بماء كثير متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، يعني ماء السماء مع ماء الأرض، على أمر قد قدر، أي حدده الله وقدره الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل أنجى الفئة المؤمنة مع نبي الله نوح بهذه السفينة التي أمره الله عز وجل أن يصنعها قبل وقوع العذاب. قال الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح معروفة، أما الدسر من يعرف؟ الدسر جمع دسار، وهي المسامير، وذلك أنها ثبتت بهذه المسامير، يعني ثبتت هذه الألواح بهذه المسامير، تجري بأعيننا أي بمرأة من الله سبحانه وتعالى. وهذه السفينة في حفظ الله ورعايته، جزاء لمن كان كفر، يعني هذا الإغراق جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها، أي هذه السفينة، آية عبرة. فهل من مدكر، أي فهل من متذكر، مدكر يعني متذكر. فكيف كان عذابي ونذر؟ فإن عذاب الله وإنذاره للقوم الضالين وللقوم الكافرين عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء من عذاب على ما يصيبهم من عذاب الآخرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقسم الله عز وجل أنه يسر القرآن، يسر الفاظه وسهل معانيه. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا لم ييسر الله عز وجل كلامه ما قرأه أحد، أو ما قدر على قراءته أحد، أو ما قدر على أن ينطق به أحد. هذه نعمة من الله عز وجل، وهذه فضيلة القرآن أنه ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا حث للابتكار والتذكر، لأن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لأن يتدبره الناس ويعرفون معانيه. ثم انتقل إلى قصة عاد، يعني أرسل الله عز وجل إليه نبيه ورسوله هودا: فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني ريحا شديدة باردة شديدة البرودة، في يوم نحس، يعني هذا اليوم النحس عليها مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فتأتي هذه الريح العظيمة فترفع الرجل بالقامة العالية، ترفعه حتى يختفي عن الأوصاف، ثم يسقط ويقع على أم رأسه نسأل الله العافية والسلام. فإذا هو ميت فكأنه يعني عجز نخلة منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. كان عظيما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأن القرآن فيه من الأعاجيب وفيه من القصص والأخلاق التي يتعب بها من يتعب، ولذلك سهله الله عز وجل على الناس. كذبت ثمود بالنذر، أرسل إليهم هذه القبيلة من قبائل العرب البائدة، عاد من القبائل العربية البائدة، وثمود من القبائل العربية البائدة. من أرسل إليهم؟ أرسل إليهم نبيه ورسوله صالحا، ولكن جابهم بالتكذيب. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر جنا واحدا نتبعه، يعني حسدوه. إنا إذا لفي ضلال وسعود، يقولون هذا استهزاء وتهكم. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني الله عز وجل اختاره في هذه المسألة من بيننا، وفيه من هو أعلم وأفضل وأنبل، بل هو كذاب أشر، يعني بالغ في الكذب وبالغ في الشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، من الكذاب الأشر. وهذا أسلوب تهديد ووعيد. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي ابتلاء واختبارا. هذه الناقة التي يسأل صالحا آية، فأرسل الله عز وجل إليهم هذه الآية: فارتقبهم يا نبينا وانتظر ماذا يحل به من العذاب وما يقول إليه أمرهم واصطبر. وهذا يعني أمر بالمبالغة في الصبر، يعني أصبر، هي أيام معدودة ويأتيهم العذاب. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني بين الناقة وبينهم، كل شرب محتضر يحقره الناقة ويحقره هم. فنادوا صاحبهم وهو قدار بن سالم أشقى القول الذي عقر الناقة، فتعاطى فعقر: فكيف كان عذابي ونذر. وكان من أمر الله عز وجل أن أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني هذه الحظيرة التي فيها عشق يابس، هذا حالهم، يعني كهيئة، يعني هم وهم صرعى كحال هذا العشق والزرع اليابس، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، وقوم لوط أتوا بأمرين عظيمين: الشرك بالله عز وجل، واتيان الفاحشة، اتيان الذكران من العالمين. ولذلك أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله لوطا لينذرهم عذاب الله. إنا أرسلنا عليهم حاصبا وهي الريح التي فيها حجارة إلا لآل لوط نجاهم الله عز وجل. قال نجيناهم بسحر في وقت السحر لما أمر الله عز وجل أن يأخذ أهله ويخرج من هذه القرى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهذا دليل على أن من شكر الله عز وجل بالإيمان به والتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من المصائب وينجيه من العذاب. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر شككوا في قوله. ولقد راودوه عن ضيفه الملائكة الذين جاءوا في وجوه شباب ورجال حسان فطمسنا أعينهم وهذا جزء من العذاب الذي أصابهم في الدنيا فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر عليهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني فهل من معتبر يعتبر ما في هذا القرآن من قصص هؤلاء الأمم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء آل فرعون النذر فرعون وآله يعني أتباعه جاءتهم النذر ما يخوفهم عذاب الله ولكن كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وكم آية رآها فرعون وقومه كم آية تسع آيات رأوها ومع ذلك لم يؤمنوا نسأل الله العافية وذلك لقسوة القلوب وتحجب القلوب. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم أرجع الله عز وجل الخطاب إلى كفار قريش أكفاركم خير من أولئك هذه الأمم البائدة الهالكة أم لكم براءة في الزبر بمعنى أن الله عز وجل هل كتب لكم البراءة من أن لا يصيبكم العذاب أم يقولون نحن جميع منتصر إلى آخر هذه الآيات التي سنتكلم عنها في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تبعنا تكون معاني سورة القمر بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما أحب لقوم العرب بقومهم وكذلك عاد وكذلك ثمود وكذلك لوط وكذلك فرعون وجنوده. قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر فإننا قادرون على أن نهلككم كما أهلكناهم. لأن ليس عندكم براءة من الله سبحانه وتعالى من العذاب. أم يقولون نحن جميع منتصر يعني ينصر بعضنا بعضا. يقول الكفار بعضهم لبعض يعني يحثون بعضا ويحثون بعضهم بعضا على أن يتناصر ولكن الأمر أن الله عز وجل أهلكهم وذلك في يوم بدر هزم صناديد قريش. قال سيهزم الجمع ويولون الدبر وهذا قد حدث. ثم قال هذا في الدنيا ثم قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يعني أعظم من عذاب الدنيا وذلك عندما يكون مآلهم النار. إن المجرمين في ضلال وسعر في ضلالة ضلالة في الدنيا وسعر في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا من الإذلال والإهانة وذلك أن الله عز وجل يجمع لهم بين العذابين العذاب الحسي والعذاب المعنوي أو النفسي. ذوقوا مس سقر هذه النار من أسمائها سقر أو من دركاتها سقر، ويقال أسقرته النار أي أحرقته، نسأل الله العافية والسلام. إن كل شيء، ولذلك يتعجب كيف يسحبون في النار ويمشون في النار على وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس الذي أقدر على أن يمشي على أرجلهم في الدنيا قادرا على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة؟ لا شك أنه قادر سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. إذا رأيت من نفسك عجزا أو كسلا أو كيسا، يعني نشاطا، فهذا كله بقدر الله. حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن وضعك يدك على خدك أو على رقبتك هذا من قدر الله، وضعك يدك على شاركك أو على لحيتك من قدر الله. إشارة بيدي الآن هذه مكتوبة أني سأشير بيدي الآن عند الله سبحانه وتعالى، وذلك سبحانه وتعالى علم مستعبد لكل شيء. ولذلك من عقيدة أهل السنة أو من عقيدة أهل الإيمان والإسلام أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. يعلم الجزئيات ويعلم التفاصيل ويعلم الكليات والمجموعات ويعلم ما لم يخطر على بالك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم. ولذلك القضاء والقدر إنما هو على أربعة مراتب: الإيمان بعلمنا، والإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسمائة عام. ولذلك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلقهم الله بخمسمائة أو ستمائة عام. وكذلك هذه الكتاب والمشيئة، أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا يكون شيئا على غير مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون شيئا على غير مشيئة الله سبحانه وتعالى أبدا. ثم المرتبة الرابعة وهي الخلق والتكوين، وأن كل ما سوى الله عز وجل من الأعيان أو من الأوصاف فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يتم إيمانك بقضاء الله وقدره حتى تؤمن بهذه المراتب الأربعة: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر، وهذا أن مشيئته نافذة وأمره كائن سوى واقع على ما يريد سبحانه وتعالى. واحد يعني لا يحتاج إلى أن يكرر الأمر مرة ثانية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على مراد الله سبحانه وتعالى. كلمح بالبصر يعني هذا من باب التقليد، وذلك يعني كناية عن السرعة، أن هذا يوجد على ما أراد الله عز وجل على الوجه الذي أراده الله. ولقد أهلكنا أشياعكم أي أمثالكم فهل من مدكر، لأن الإنسان المؤمن يعتبر بمن هلك، يعتبر بمن هلك. وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب مكتوب كتبته الملائكة، وكل صغير وكبير مستطر في اللوح المحفوظ. ثم ختم الله عز وجل بآية فيها ترغيب لأهل الإيمان وحث لهم على العمل الصالح: إن المتقين في جنات ونهر. في جنات ونهر نهر اسم جنس ويراد به الأنهار الكثيرة، التي تجري من تحتها في الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له من المكان وجعل له من النعيم ما لا يخطر على بال، كما قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. جنات وليست جنة واحدة، يعني بساتين فيها من صنوف الفواكه والنعيم ما فيها، ونهر يعني أنهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الذي يتأمل في هذه الآية يجد أنك إذا كنت بجوار الله عز وجل خير لك من هذه الجنات ومن هذه الأنهار أعظم. وكذلك أن ما هو يعني يلقاه المؤمن في الجنة أعظم من مجرد ما يأكل وما يشرب وما يمكن من النساء وغير ذلك. ما هو؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى. عندما يرزق المؤمنون دخول الجنة فإنهم ينعمون ويتلذذون برؤية الرب سبحانه، فلا يجدون أنعم نعيم من رؤية ربهم الكريم سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك صيغة مبالغة من الملك، وهو التصرف. مقتدر صيغة مبالغة من القدرة، بمعنى أن الله عز وجل لا يعجزه شيء أبدا. ختام هذه السورة الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.